سمعنا أيها الإخوة هذه الإبتهالات من محمد عمران. الآن تنضم إلى موجات شبكة صوت العرب، موجات شبكتي القرآن الكريم وإذاعة فلسطين، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد القدس عزبة شوقي الكبرى قرية كفر يوسف شحاتة مشتول السوق الشرقية. أيها الإخوة، الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهم بها رشدنا. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد القدس بعزبة شوقي الكبرى بقرية كفر يوسف شحاتة بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، ونحن نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. وها نحن في هذا المسجد العامر في افتتاحه في أول جمعة له، حيث أقيم على مساحة 400 متر، وقام السفير أمين يسري بالتبرع بأرض المسجد وتم بناؤه بالجهود الذاتية لأهل هذه القرية الكرام. ويحضر معنا صلاة الجمعة المهندس وجيه صدقي سعدون وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة مشتول السوق، نائبا عن السيد الأستاذ الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، ولفيف من القيادات وأهل القرية الكرام ليؤدوا صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الفضيل شهر رجب. ورجب من الترجيب أي التعظيم، وكيف لا يعظم وهو شهر من الأشهر الحرم، حيث شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل الأشهر الحرم 4، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر رجب في وسط الحول ليتمكن المسلمون من الذهاب إلى الحرم ويعتمروا ويعودوا في مأمن. ولما لم يعظم وهو شهر حدثت فيه حادثة عظيمة، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج. تلك المعجزة التي تعتبر من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، لقد ضرب رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه الأسوة الحسنة والمثل الأعلى في الصبر واحتمال الشدائد، وهو صاحب القول الجميل بعدما رأى من هول، وضرب المثل في احتمال الشدائد والصبر، صاحب القول الجميل: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ومرة ينظر إلى أولئك القوم ويقول: ربي اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ومرة يقول وقد جاءه الملك يستأذنه في أن يسأر له منهم فيقول لا حاجة بي إلى ذلك، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فكانت رحمة الله أسرع إلى العبد بل أقرب إليه من حبل الوريد، تؤنسه وتذهب وحشته وتأسو جراحه وتملأ بالأمل قلبه. فكان تكريم ربنا سبحانه وتعالى لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالإسراء والمعراج. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الله وكفى بالله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويحزن

تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد القدس بعزبة شوقي الكبرى بقرية كفر يوسف شحاتة بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر الكريم شهر رجب الذي يحمل في طياته هذه المعجزة الخالدة، معجزة الإسراء والمعراج، حيث هذه الليلة الكريمة يا ليلة المعراج والإسراء، وحي الجلال وفتنة الشعراء، يا ليلة في الدهر جل مقامها، نور عليك يفوق نور ذكائي، يا ليلة صارت لأمة أحمد عيدا تجدده يد العظماء، يا ليلة قصي حديثا شائقا عما علمت فأنت أصدق رائي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر ويرفعه القارئ الشيخ حلم الجمل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ حلم الجمل لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. من هنا، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد القدس بعزبة شوق الكبرى بقرية كفر يوسف شحاتة مشتول السوق محافظة الشرقية. وها هم الإخوة المصلون هنا، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي السنة. من هنا وفي هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة في شهر رجب، حيث المناسبة العظمى والمعجزة الخالدة والباقية بقاء الدهر، ألا وهي معجزة الإسراء والمعراج لنبينا الكريم الذي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذه الرحلة المباركة. اشتاق طه المصطفى لمليكه، يا حبذا المشتاق للعلياء، قد قال يا جبريل بلغ خالقي، أني أود بأن أكون الرائي. ذهب الأمين إلى الإله مخبرا، والله يعلم كل شيء نائي. قال الإله الضيف عندي أحمد، فاحضر أيا جبريل تل أضواء. ذهب الأمين وميكائيل صحبة، أخذ رسول الله للإسراء. ختمه ختما لنبوة محكما، وأتى البراق لأحمد بولاء. ركب النبي عليه جل مقامه، ومشى البراق بمشية الخيلاء. المسجد الأقصى رأوا فتهللوا، نزل النبي ببابه بمضاء. دخل النبي البيت بدرا ساطعا، فأعاره نورا يراه النائي. صلى الملائك خلف أحمدهم على دين الخليل، وأعلنوا بولائي. إخوة الإيمان والإسلام، يا لها من مناسبة عظيمة يحياها المسلمون في كل مكان بفرحة عارمة. وليست المناسبة تحيا وتفوت بفوات الزمن، وإنما تبقى بقاء الدهر نستقي منها العبرة والعظة. وأرى فضيلة الدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف يعتلي درجات المنبر ليخطب فينا خطبة الجمعة، وهي دروس من الإسراء والمعراج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه إله عظيم ورب كريم أمر ألا تعبدوا إلا إياه فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في حق حبيبه ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه شرح صدره ويسر أمره ورفع ذكره فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد وارض اللهم عن آل بيت رسول الله أجمعين وعن الصحابة والتابعين وعن أولياء الله الصالحين وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون نعيش أياما كريمة نعيش ليالي عظيمة نعيش أزمنة فاضلة إنه شهر رجب ومنه إلى شعبان فرمضان وإنها لمناسبة عظيمة يلتف حولها كل المسلمين ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج تباينت التعبيرات في وصف الإسراء والمعراج فالبعض يسميها حادثة والبعض يسميها معجزة والبعض يسميها رحلة وكل على صواب إلا أنني أميل إلى أنها رحلة تتضمن معنى حادثة وتستوعب معنى معجزة إنها رحلة أرضية سماوية، إنها رحلة علوية، إنها رحلة ملائكية، بل فاقت الماء الملائكية حيث بدأت من المسجد الحرام وانتهت عند عرش الرحمن في وقت ألمت الأزمات بسيدنا محمد، ففقد في بيته مدافعا، وفقد في أهله مدافعا. أما المدافع الأول فكانت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأما المدافع الثاني فهو أبو طالب عم حضرته صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك الترأ عليه القريب والبعيد، والترأ عليه العدو والصديق، وأخذوا ينالون من شخص رسول الله ومن بيت رسول الله ومن آل رسول الله ومن أصحاب رسول الله ومن دعوة حبيب الله سيدنا محمد. وبحث رسول الله عن متنفس، فذهب إلى الطائف فلقي بها ما لقيه من مكة، فما كان منه آنذاك إلا أن يجأر إلى ربه رافعا تاركا له الأمر، ألا له الخلق والأمر. وكان كل هم المصطفى ألا يغضب عليه مولاه، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وجاءت اللحظة التي يكرم فيها رسول الله تكريما من نوع خاص لم يكن لنبي، بل ولا حتى لملك، مهما كانت درجة هذا النبي أو رتبة هذا الملك، ذلك لأن الله بعث إليه أمين وحي السماء جبريل عليه السلام ليكون رفيقا له في رحلته، فأتاه بالبراق وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وهكذا ينبغي أن تكون كل بداية، من المسجد. وإذا كان الانطلاق من المسجد فهو انطلاق مشهود محمود، فيه الخير وفيه البركة. ركب البراق وانتقل إلى المسجد الأقصى حيث كان الأنبياء. عش معي بفكرك، عش معي بروحك، عش معي بقلبك، لترى هل رأى رسول الله الأنبياء؟ الجواب نعم، والدليل أنه صلى بهم لما تدافع الجميع. هذا يرى فضلا لغيره عليه وذاك يرى فضلا لغيره عليه. وإذ هم يتدافعون أيهم الإمام، فيأخذ سيدنا جبريل بيد سيدنا محمد ويوقفه إماما للأنبياء. وإذا كان الأمر من الملك بيد الملك فلا صوت بل ولا همس. صلى بالأنبياء ثم ارتقى إلى السماء، فبقي في السماء الأولى أبا البشر آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية التقى بسيدنا عيسى وسيدنا يحيى ابني الخالة، وفي السماء الثالثة التقى بسيدنا يوسف، وفي السماء الرابعة التقى بسيدنا إدريس، وفي السماء الخامسة التقى بسيدنا هارون، وفي السماء السادسة التقى بسيدنا موسى، وفي السماء السابعة التقى بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم. يا لها من رحلة، يا لها من رحلة عظيمة رأى فيها رسول الله الأراضي المقدسة، رأى فيها الأنبياء وجها لوجه، رأى فيها السماوات وكل من مخلوقات الله تعالى، رأى فيها البيت المعمور الذي كان يستند إليه سيدنا إبراهيم، البيت المعمور الذي هو بمحاذاة المسجد الحرام، ومنه زج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أماكن نعلمها وأماكن لا نعلمها. ومن ذلك ما يسمى بالرفرف، ومن ذلك ما يسمى بالمستوى، مناطق بقاع في كون الله لا تقل شأنا عن السماوات السبع. الرفرف المستوى سدرة المنتهى. ثم رأى الكرسي الذي قال فيه مولانا وسع كرسيه السماوات والأرض، رأى العرش، بل من عليه رب العرش فرأى الحق تبارك وتعالى. أيها المسلمون، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته التي بدأت بالإسراء وانتهت بالمعراج، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعراج لأمته. وتعالوا بنا أيها السادة لنقف مع محطات في الإسراء والمعراج. المحطة الأولى فيما يرويه سيدنا الإمام النسائي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى بصرها، فركبتها ومعي جبريل، ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر، يعني الهجرة. ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى. ثم قال: انزل فصل. فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ولنا هنا وقفة بعد وقفة. أما الأولى فطور سيناء، هذا الجبل الذي كلم الله عليه موسى، هذا الجبل الذي تجلى عليه الحق ولم يتجلى على بقعة من الأرض سواه، وهذا يدل في معناه على أن الله لم يتجلى على أرض في كل البقاع إلا على أرض مصر. مصر التي لها علاقة بطيبة، بلد المصطفى. نعم، إذن فلا بد أن نقرأ هذه العلاقة بين هذين الموضعين، مسجد النبي وجبل الطور. لا بد أن نقرأ العلاقة بين هاتين البقعتين، المدينة المنورة والبقعة المباركة. لا بد أن نقرأ العلاقة بين هذين البلدين، بلد الحرمين الشريفين ومصر المحروسة، مصر الأزهر، مصر الكنانة، مصر الحضارة. كم هي كريمة على الله، وكم هي عزيزة على قلب رسول الله، وكم هي في حاجة إلى حرص أبنائها، كم هي في حاجة إلى صدق أبنائها، كم هي في حاجة إلى تضحية أبنائها، كم هي في حاجة إلى حب أبنائها. أحبوها كما تحب أمهاتكم، فهي أم ولود، فهي أم ودود، فهي أم حنون، فهي أم رؤوم. مصر، مصر التي جعلها الله في كفة وجعل الكعبة في كفة أخرى. لما تحدث عن الأمن في القرآن تحدث في مواضع بعينها، فقال في سورة يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال في أواخر سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وإذا فهي آمنة وهي بسلام إن شاء الله، شاء من شاء وأبى من أبى. وإذا كانت الإرادة الإلهية هي الفاعلة فالله فعال لما يريد. الوقفة الثانية مع المسجد الأقصى، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نقرأ واقع الأقصى في زماننا، في حاضرنا، في مستقبلنا. الله نسأل أن يرده سالما غانما إلى ديار الإسلام والمسلمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وهبه مولانا رحلة سماها بالإسراء والمعراج، وأفرد لها سورة في القرآن قال في مطلعها سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكأن الله لخص لنا هذه الرحلة والغاية منها فقال: لنريه من آياتنا. أرى إبراهيم عليه السلام وأرى سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، ولكن شتان ما بين ما رآه سيدنا الخليل وبين ما رآه سيدنا الحبيب. لقد قال مولانا عما أراه لسيدنا محمد: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى؟ نعم، بأي شيء رأى؟ رأى بالروح أم بالجسد؟ قال القرآن كلمته بما لا يدع مجالا لشك: رأى بعين بصره ورأى بقلب فؤاده، رأى بعين بصره فقال: ما زاغ البصر وما صغى، ورأى بقلب فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وغاية الغايات ونهاية النهايات رؤية رب البريات. هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور، أنى أراه؟ أجاب صلى الله عليه وسلم: ولكن لأولي الألباب. فتأملوا عباد الله كون الله، اسبح اسبح بعقلك وفكرك في ملك وملكوت ربك، وترقى في رؤيتك